الشهوة، لأن الشهوة تبقى ناتجة عن قوة الجسم، ومعروف أن الأنبياء آتاهم الله القوة في كل الايه في كل الأمور أو في كثير من الايه من المجالات، لأنهم صفوة البشر وقادة البشر عليهم الصلاة والسلام. فهنا يقول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها، اللي مش مؤدبين ولا محترمين مع الأنبياء يأتون ويفتحون المجال بقى للخيال في تفسير هذه الكلمة. والخلاصة فيها أن الأقوى اللي يناسب عصمة الأنبياء ويناسب نظافة الأنبياء وكرامة الأنبياء، أن والسياق أيضا يؤيد هذا، همت به هم إقبال وهم بها هم فرض ودفع. يبقى همها غير ايه؟ هم امرأة العزيز غير هم مين؟ غير هم يوسف. فهي لما همت به جاية ناحيته، جاية تمسك فيه، هل هو اقبل عليها وكذا؟ لا، ده جري. بل انه حاول لما شاف انها ادركته ومسكته من القميص كما سيأتي، هنا هم بها ايه؟ يدفعها، يطردها، يزدرها، يبعدها بعيد. يبقى همت به هم ايه؟ اقبال. وهم بها هم ايه؟ طرد ودفع. هو قدر الاول، لكن لما مسكته من القميص فحاول يتخلص منها. ممكن تكون مكلبة في القميص ما في فايدة، يعمل ايه؟ يعني يحاول ان يدفعها، يضربها، يبعدها باي وسيلة. فهمت به هم اقبال وهم بها هم ايه؟ هم طرد. واخد بالك من الكلام؟ طبعا فيه تأويلات اخرى كثيرة للآية كلها بتصب في عصمة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وكرامته ونزاهته وشرفه. ممكن الهم هنا بمعنى اللي بيدور في الذهن عند رؤية الشيء. يعني مثلا انت رجل صايم وعطشان عطش شديد جدا، وشفت قدامك ازازة بيبسي مثلا او حاجة ساعة قدامك كده، شفتها جميلة وشكلها جميل وانت عطشان، فنفسك بتروح لها. حكاية نفسك تروح لها ده في حد ذاته مش عيب، لكن العيب بقى انك تمسكها وتحطها على بقك. فهمني ولا لا؟ فهو كراجل عنده فحولة وعنده شهوة وعنده كذا، شاف امرأة مزينة، ممكن يكون نفسه اشتهت، لكن العيب يكون فين؟ عند تصريف هذه الشهوة، انه يمد ايده او يفعل شيء، يفعل المحظور. وهذا الهم احنا غير محاسبين عليه، لان فيه هم بمعنى العزم والعزيمة. خلاص، لانك انت لما تكون عاوز تعمل عمل الاول بتفكر فيه مش كده ولا لا؟ ولما تتعزم خلاص بتقوم بتبدأ فيه، بتباشر العمل فيه. المرحلة الاخيرة قبل العمل مباشرة دي يسمى الهم العزيمة، اللي ممكن الانسان يؤخذ عليه لو انه تمادى فيه. فالمهم ان هو ما وصل الى هم العزم، ما وصل حتى الى، انما هم مجرد ان الشيء دار في ايه؟ دار في نفسه. لكن كما قلت لكم الرأي الاول افضل، واللي يؤيده ايه؟ اللي يؤيده موضوع قد القميص كما سنرى، والايات سياق الايات فيما بعد. قل لولا ان رأى برهان رب، البرهان بمعنى العلامة والدليل، ورب هنا بمعنى سيده، سيد اللي هو ملك البيت صاحب البيت، لان زي ما احنا عارفين ان حين بعد يقوله الفا يا سيدها لدى الباب، لا الفا يا سيدها لدى الباب. يبقى في لحظة هم الاقبال عقله في اللحظة دي شافوا علامة حضور سيد البيت رب البيت، لولا ان رأى برهان رب. فقال كذلك لنصرف عنه السوء، اللي هو ايه؟ جريمة القتل، لانه كان ممكن ان يقتلها. واخد بالك؟ انت عارف سيدنا يوسف، سيدنا موسى عليه السلام لما جه يخلص المصري من الاسرائيلي، بمجرد ان وكز المصري كان اجله مصادف مع الضربه، وانتوا عارفين الانبياء ما شاء الله ربنا اعطاهم قوه، فكان ممكن انه هو بيدفعها كده، هي بتشده من القميص فتدور لها يدفعها كده، كان ممكن الدفعه دي تجيب اجلها فتموت، فتبقى جريمه، فربنا صرف عنه هذه الايه؟ الجريمه. ادي معنى الايه؟ سوء. كذلك بنصرف عنهم ايه؟ سوء. طبعا انا عارف انك لو قريت كتب التفسير هتلاقي بقى متاهات، هتلاقي عند رأى برهان ربه لقى اباه يعقوب عاضا على اصبعه ويقول احذر، او جبريل مش عارف يقول له هذا ما يليق بك يا نبي الله انك ستكون نبيا، هتلاقي كلمات كثيرة. لكن انا اقول لك الخلاصة الشافية، ودي فايدة انك تحضر دروس العلم